والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به. والدعاء هنا بمعنى الدعوة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه اسم إشارة، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع عبادة ودعوة إلى الله. سبيلي طريقي، قل هذه، المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع عبادة ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي، هذه طريقي، أدعو إلى الله. إما أن تكون حال، يعني أن تقول أدعو فهي حال من الياء، لأنك تقول قل هذه سبيلي، فالياء في سبيلي، هذه قل هذه سبيلي، فأنا حالي أني داع إلى هذه السبيل. ويحتمل أن تكون استئنافا لبيان تلك السبيل، يعني يكون الكلام فيه استئناف كأنه كلام جديد، قل هذه سبيلي، ثم يستأنف كلاما جديدا أدعو إلى الله. إما أن يكون حالي أني أدعو إلى الله فتكون حالا من الياء، وإما أن تكون استئنافا فهو بداية كلام جديد في بيان تلك السبيل. قل هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة. وقوله جلت قدرته إلى الله، لأن الدعاء ينقسمون قسمين: داع إلى الله وداع إلى غيره. ولذلك قيدها وخصصها فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لأن هناك من يدعو بدعوة الله تبارك وتعالى في ظاهر الأمر وهو داع إلى نفسه وليس بداع إلى الله تبارك وتعالى. الداعي إلى الله تبارك وتعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تبارك وتعالى، والداعي إلى غيره يكون داعيا لنفسه، يدعو إلى الحق في ظاهر الأمر لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم. ولذلك تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ما أمر هو به، يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه لكن لم يدع هو إلى ترك، ولكن إن دعا هو إلى ترك شيء فأتاه الناس فإنه يغضب. وفي الوقت ذاته لو ارتكب الناس نهيا أعظم من النهي الذي نهى عنه لا يغضب، لأنه لم يكن هو الناهي عنه، فهذا لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولكن يدعو إلى نفسه. وكما هو معلوم هناك من يكون داعيا إلى زعيمه، كما يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال، من علماء الدول لا علماء الملل، يدعون إلى زعمائهم. من أجل ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلال بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة بل لا دلالة فيها، فهؤلاء دعوا إلى غير الله جلت قدرته. ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه فلا ييأس ويترك الدعوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي: انفذ على رسلك فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود، لأن هذا الحديث كان في فتح خيبر، يعني أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود خير لك من حمر النعم. فإذا دعا إلى الله الداعي ولم يجب هو أحد فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع لا لأنه لم يجب، فإذا كان يغضب لهذا فمعناه أنه يدعو إلى الله، فإذا استجاب واحد كفى، وإذا لم يستجب أحد فقد أبرأ ذمته أيضا. وفي الحديث: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل حتى ولو لم يتبعه أحد، أن يتبين الناس الحق من الباطل، لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق وأقر الباطل مع طول الزمن ينقلب الحق باطلا والباطل حق. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى يدعو إلى الله، كما قال الله تبارك وتعالى في هذا القيد في هذه الآية العظيمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لأن هناك من يدعو إلى غير الله تبارك وتعالى وإن كان يقول بدعوة الله. وقوله جلت قدرته على بصيرة يعني على علم، فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا هو الإخلاص، على بصيرة يعني على علم، لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص أو عدم العلم. فإذا كان الداعي إلى الله تبارك وتعالى لا يرزق الإخلاص في دعوته، وإنما يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى زعيمه أو يدعو إلى غير ذلك من أمور الدنيا، فإنه يفسد الدعوة فسادا عظيما. وكذلك إذا كان مخلصا في الدعوة ولكنه يدعو بغير علم، فهو أيضا يفسد أكثر مما يصلح. ولكن لا تصلح الدعوة إلا بما ورد في هذه الآيات من هذه الشروط التي حددها لنا ربنا جلت قدرته في بيان سبيل محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. قل هذه سبيلي يعني ما جاء به من الشرع دعوة وعملا، علما وتطبيقا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهو داع إلى الله تبارك وتعالى وليس بداع إلى هواه. أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم، لأن عدم الإخلاص وعدم العلم هو أكثر ما يفسد الدعوة. وليس المقصود بالعلم في قوله جلت قدرته على بصيرة هو العلم بالشرع وحده، بل يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود، وهذه هي الحكمة. فالحكمة هنا هي أن تكون عالما بالشرع الذي تدعو إليه، عالما بحال المدعو الذي تدعوه، عالما بالسبيل الموصل إلى المقصود. فهذه الثلاثة الأمور من حصلها في دعوته إلى الله تبارك وتعالى فقد أتى بالحكمة، ومن لم يأتي بهذه الثلاثة أو أتى ببعضها وترك بعضها فإنه لا يكون آخذا بالحكمة في الدعوة إلى الله. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى أمر بأن تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. فينبغي أن يكون الداعي إلى الله بصيرا بحكم الشرع، لا يكفي أن يكون بصيرا بحكم الشرع، وإنما بصيرا بحكم الشرع وبصيرا بحال المدعو وبصيرا بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فبصره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحال المدعوين وأنهم من أهل الكتاب، لأنهم يكون عندهم من العلم ما ليس عند الكفار المشركين الأصليين الذين يعبدون الأوثان والأصنام، وأما أهل الكتاب فعندهم علم يمكن أن يجادلوا به. فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحال المدعو، ثم بصره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بالطريقة التي توصل إلى المقصود، فأتى له بالتدريج الذي تقبله النفوس ولا تأباه، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول، ويمكن أن تكون أولا كما سيأتي إن شاء الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فبصره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبيل الموصلة إلى المقصود، وهو أن يأخذوا بهذا التدرج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عن الدعاء، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرسوله معاذ رضوان الله عليه عندما أوفده إلى اليمن قاضيا ومعلما ومبشرا بدين الإسلام العظيم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بأن يراعي الأحوال النفسية للمدعوين، فقال له صلى الله عليه وسلم في مسألة الصدقة: فإنهم أطاعوك لذلك وأعطوك الصدقة التي تبين لهم أنها قد افترضت عليهم تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم، قال: وإياك وكرائم أموالهم. وكرائم منصوبة على التحذير لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياك، وإياك وكرائم أموالهم، يعني واحذر كرائم الأموال وهي نفائس الأموال التي يحرصون عليها. ثم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة كما هو شأن محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته تشتمل أمورا، وهذه الأمور هي أن تكون الدعوة على محض الإخلاص والتجرد لله رب العالمين، وأن تكون الدعوة على محض العلم الشرعي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يكفي أن تشتمل الدعوة على العلم بالشرع وحده، وإنما العلم هنا العلم المقصود بالبصيرة أو التي دلت عليه البصيرة، والعلم بالشرع يعني العلم بالأحكام الشرعية التي يأمر بها الداعي من يدعوه في تبليغ أمر الله تبارك وتعالى إياه أمرا ونهيا. فالعلم بالأحكام الشرعية، والعلم بحال المدعو، والعلم بالسبيل الموصلة إلى المقصود. فإذا كان ذلك فهذه هي البصيرة التي دل عليها ربنا جلت قدرته في أمر الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ليست هذه الأمور المذكورة كلها ليست من العلم بالحكم الشرعي، لأن علمي أن هذا الرجل قابل للدعوة باللين، وهذا قابل للدعوة بالشدة، وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني بالشبهات، هذا أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي. يعني يكون الإنسان عالما بالحكم الشرعي، ولكنه لا يدري هل عندما يبلغ الحكم الشرعي يبلغه باللين أو يبلغه بالشدة، هل يبلغه وهو مستعد لأن الشبهات ستندفع في وجهه ممن يدعوه إلى الله ويبلغه حكم الشرع، أم أن الذي يدعوه إلى الله ويبلغه حكم الله تبارك وتعالى سيلقى أمر الله تبارك وتعالى من غير إثارة شبهة. كل هذا كما ترى ليس داخلا في العلم بالحكم الشرعي. وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشجيع بكذا، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فاستخدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الترغيب هاهنا، أو يستخدم التأليف كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المؤلفة قلوبهم عندما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة حنين إلى 100 بعير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتألف قلوبهم حتى إنهم كان الواحد منهم يرجع من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جئتكم من عند محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كله كما ترى من الحكمة. الجاهل لا يصلح للدعوة وليس محمودا، وليست طريقته طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. وليس الجاهل هنا هو الجاهل بالحكم الشرعي، لأن الإنسان يمكن أن يكون ممتلئا علما شرعيا، ولكنه من أجهل خلق الله تبارك وتعالى بما ينبغي أن يتخذه في أمر الدعوة إلى الله، فيكون جاهلا بحال المدعوين، ويكون جاهلا كذلك بالطرائق والسبل والوسائل التي توصل الدعوة والحكم الشرعي إلى المدعوين. يقول ربنا جلت قدرته: أنا ومن اتبعني. ذكر فيها العلماء رأيين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما الرأي الأول فهو أن أنا مبتدأ، أنا مبتدأ خبرها على بصيرة، ومن اتبعني معطوف على أنا، فيكون التقدير أنا ومن اتبعني على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة، فنحن جميعا أنا ومن اتبعني على بصيرة، يعني في عبادتي ودعوتي. أو يكون الضمير المنفصل أنا يكون توكيدا للضمير المستتر في قوله جلت قدرته: أدعو، أدعو أنا، أدعو أنا، فيكون أنا توكيدا، يكون أنا توكيدا للضمير في قوله جلت قدرته أدعو، فأدعو أنا إلى الله، ومن اتبعني يدعو أيضا إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ويدعو من اتبعني، وكلانا على بصيرة. ففيها هذان التقديران كما ترى، والصواب أنهما يحتملان إن شاء الله تبارك وتعالى في السياق. يقول الله تبارك وتعالى: وسبحان الله، يعني وأنزه الله تبارك وتعالى أن أكون أدعو على غير بصير. وهذا كلام مهم جدا، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر هذا الأمر الكبير قال جلت قدرته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، وتنزيها لله تبارك وتعالى وتقديسا أن أكون أدعو على غير بصيرة. والبصيرة ما مر من معرفة الحكم الشرعي ومعرفة حال المدعو ومعرفة الطريق الموصلة إلى المقصود. فأتى ربنا تبارك وتعالى بهذا التنزيه: وسبحان الله وما أنا من المشركين. من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تبارك وتعالى عن المسبة، وسبحان الله فهو تنزيه لله تبارك وتعالى من بعد تنزيه. وأقبح الشرك كونه مسبة لله جل وعلا، والمسلم ينبغي أن يبتعد عن المشركين، وينبغي أن لا يصير معهم ولو كان غير مشرك، يعني ولو لم يشرك فينبغي عليه أن لا يخالط المشركين، وهو ما دل عليه قول الله جلت قدرته: وما أنا من المشركين، ولم يقل وما أنا مشرك، وإنما قال وما أنا من المشركين، ما أنا منهم بسبيل ولا هم مني، فهو تبرؤ منهم مخالطة وممازجة وتصورا واعتقادا. فيقول الله جلت قدرته: وما أنا من المشركين، ولم يقل الله جلت قدرته: وما أنا مشرك. وما أنا من المشركين توكيد لما قبله، لأن التوحيد معناه نفي الشرك، فإذا أتى بالتوحيد ثم قال وما أنا من المشركين، فالتوحيد الذي مر هو بعينه نفي الشرك، فإذا أتى بنفي الشرك بعد ذكر التوحيد فهو توكيد من بعد توكيد. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأما ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، يعني أرسله، وبعثه على صفة المعلم والحاكم والداعي إلى دين الله جلت قدرته، وكان بعث معاذ إلى اليمن في ربيع الأول 10 من الهجرة، هذا هو المشهور. بعثه هو وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها لكي يكون حاكما لها وقاضيا لها وداعيا إلى الله تبارك وتعالى بإذنه إلى صراط مستقيم فيها. وبعث أبا موسى إلى عدن وما حولها، وأمرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البخاري عندما أرسلهما إلى اليمن، هذا إلى صنعاء وما حولها وهذا إلى عدن وما حولها، أمرهما الرسول صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة فقال: اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. اجتمعا ولا تتفرقا، وتطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال: لما كما هو معروف شرطية، وهي حرف وجود لوجود. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث معاذا إلى اليمن قال، فلما وجد البعث إلى اليمن جاء القول، وجد القول، فهي وجود لوجود. ولو حرف امتناع لامتناع، تقول لو ذاكرت نجحت، فامتنع النجاح لامتناع المذاكرة، فهي امتناع لامتناع. ولولا حرف امتناع لوجود، لما حرف وجود لوجود، لما وجد البعث وجد القول. وأما لو فحرف امتناع لامتناع، لو ذاكرت لنجحت، فامتنع النجاح لامتناع المذاكرة. وأما لولا فحرف امتناع لوجود، لولا صراخك ضربتك، فامتنع الضرب لوجود الصراخ. لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، يعني يشهدوا أن لا إله إلا الله. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال له ذلك مرشدا له إلى حال المدعوين ومعلما إياه بحالهم، وهذا دليل على معرفته صلى الله عليه وسلم بأحوال الناس، ودليل على ما يعلمه من أحوالهم، فله طريقان في معرفة ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم معرفته بأحوال الناس وبأحوال الدنيا له في معرفة ذلك طريقان: الوحي والعلم والتجربة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوحي إليه ربه بما يشاء ربه إعلامه من ذلك، أو كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخالط الناس فيعلم ذلك بالتجربة والمخالطة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من بيانية، إنك يبين له حال هؤلاء، إنك تأتي قوما، ما حالهم، ما بيان حالهم؟ هم من أهل الكتاب، المراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل، فيكون المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت، وإن كان في اليمن مشركون، ولكن الأكثر اليهود والنصارى، ولهذا اعتمد الأكثر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعطى الحكم للغالب، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني لما قال له معلما إياه بحالهم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال له ذلك لأمرين: أن يكون بصيرا بأحوال من يدعوهم إلى الله، وأن يكون مستعدا لهم، لأن أهل الكتاب عندهم علم وليسوا كالمشركين الأصليين. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن. استأنف صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عطف على الذي مر، واللام للأمر فليكن، يعني يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليكن أول اسم يكن وخبرها شهادة، وقيل العكس: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة. فهذه رواية وهذه رواية، والظاهر أنه يريد أن يبين له أن أول ما يكون هي الشهادة، وإذا كان كذلك يكون أول مرفوعا على أنه اسم يكن، أي أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن تبدأ بالدعوة إلى التوحيد، وأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا لم تكن بادئة بهذا الأصل الكبير الخطير العظيم، فإنها لا تكون على سنة البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا على ما علمه الله تبارك وتعالى إياه من أمر الدعوة. فليكن أول ما تدعوهم إليه، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة هنا هي العلم. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، يعني شهدوا بلا إله إلا الله، الحق ها هنا لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق يعني شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون. والشهادة هنا العلم والنطق باللسان، يعني لا يكفي أن يعلم الإنسان أنه لا إله إلا الله من غير أن ينطق بالشهادة بلسانه، لأنه لا يكون مسلما بذلك، لأن الشاهد في الحقيقة مخبر عن علم وليس عالما فقط، الشاهد مخبر في الحقيقة عن علم، وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار، بل لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان، أي انقياد، وهي شروط لا إله إلا الله التي جمعها الشيخ حافظ رحمه الله في بيتيه في بيان شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والشطر الأخير ليس من الشروط، وإنما شروط العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، فهي سبعة شروط ينبغي أن تتوفر لكي يستفيد الإنسان من لا إله إلا الله، وإلا فإنه حاطب ليل وخابط في بيداء مظلمة ولا يستفيد شيئا من لا إله إلا الله. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فلو اعتقد الإنسان بقلبه ولم يقل بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس بمسلم بالإجماع، إذا اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه ولم يعرب بلسانه عن لا إله إلا الله، ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق بها، لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار، والإخبار متضمن للنطق، فلا بد من النطق، فالنية فقط لا تجزئ ولا تنفعه عند الله حتى ينطق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب قل، ولم يقل اعتقد أن لا إله إلا الله. يعني في الحديث الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عند أبي طالب وهو يموت، ومعلوم ما كان من جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدعوة وهو على شركه وكفره، وهي من حكمة الله تبارك وتعالى، لأنه لما ضل على كفره وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى كان له وجه عند المشركين، ولو أنه أسلم لله تبارك وتعالى ودافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رعى له الكافرون خاطرا ولما جعلوا له حسابا، ولكن لأنه كان من شيوخهم وظل على شركه كمثل ما كانوا عليه من شركهم، لما كان ذلك كذلك راعوا خاطره وجعلوا له حسابا عظيما. فلما حضرته الوفاة ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبا جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله قل. قال له، وهذا هو الشاهد، قال له قل لا إله إلا الله، ولم يقل له اعتقد بقلبك ولا تنطق بلسانك، وإنما قال له قل بلسانك معتقدا بقلبك، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، يعني قال له هذان الكافران، وكان عنده أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان من آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال له وهما عنده، يعني هذان الكافران، أترغب عن ملة أبيك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل الله جلت قدرته في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا فلا يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله من غير اعتقاد خالص في القلب بها، ولا يكفي أن يقولها الإنسان من غير أن يكون منقادا لها، ولكن ينبغي أن يقولها مع الصدق والإخلاص والمحبة والانقياد وغير ذلك من الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيها، ولا يكفي أن يعتقدها مخلصا بقلبه من غير أن ينطق بها. لا إله أي لا معبود، فإنه بمعنى مألوه، فهو فعال بمعنى مفعول. لا إله يعني لا مألوه، يعني لا معبود إلا الله. وأما عند المتكلمين فإله بمعنى آله، فهو اسم فاعل، وعليه يكون معنى لا إله عندهم يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا باطل. ولو قيل بهذا المعنى لكان المشركون الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم موحدين ومقرين بذلك، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لو سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن إلههم وخالقهم لأقروا بأنه الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فبين الله تبارك وتعالى أنهم يقرون بذلك، بأن الإله هو الصانع، وأن الإله هو الخالق، وأن الإله هو الرزاق، وأن الإله هو المدبر، ومع ذلك لم يخرجوا عن الكفر والشرك، لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى في أمر آخر وهو إخلاص العبودية لله رب العالمين. فإذا قيل كيف يقال لا معبود إلا الله والمشركون يعبدون أصنامهم، فهذه آلهة معبودة وهذه معبودات تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يقال إنها معبودة بغير حق، وإن سموها آلهة فألوهيتها باطلة وليست معبودات بحق، ولذلك إذا مسهم الضر لجأوا إلى الله تبارك وتعالى. وأخلصوا له الدين، وعلى هذا لا تستحق أن تسمى آلهة، فهم يعبدونها ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلى الله تبارك وتعالى تقريبا. فجعلوا تلك الآلهة وسيلة وذريعة. وبهذا التقدير لا يرد علينا إشكال في قول الرسل لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من إله حق إلا الله تبارك وتعالى، مع أن لهم آلهة جاءت الرسل أنفسهم من أجل أن يخرجوهم من عبادتها. يعني الرسل عندما قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كان أولئك الأقوام يتخذون آلهة معبودة من دون الله، أصناما وكواكب وأحجارا وغير ذلك من ألوان ما يشركون به ويتخذونه معبودا من دون الله. فكيف تقول الرسل لهؤلاء الأقوام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولهم آلهة معبودة؟ لأن الرسل لا يقصدون أن هذه الآلهة لها وجود، وإنما يقصدون أن هذه الآلهة هي باطلة وإن كانت موجودة معبودة من دون الله تبارك وتعالى. لا إله حق إلا الله. فجاءت الرسل تقول لهؤلاء الأقوام ذلك لأن هذه المعبودات لا تستحق أن تعبد، بل إله واحد حق هو الله سبحانه وتعالى، هو المعبود الذي ينبغي أن يعبد وأن يقدس وأن ينزه عن كل عيب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله نفي للألوهية عن غير الله وإثباتها له، ولذلك جاءت بطريق الحصر، ولذلك لا تصح من إنسان شهادته إلا إذا كان عالما بالنفي والإثبات. لا بد أن تكون عالما في حال توحيدك لربك جلت قدرته بالنفي والإثبات، وإلا فلست بموحد. فالذي يثبت وجود الله تبارك وتعالى ويثبت معه غيره من الآلهة المعبودة ليس بموحد حقيقة، والذي ينفي وجود الله تبارك وتعالى فهو كافر بربه. بل لا بد أن تثبت وجود الإله الحق وأن تنفي جميع المعبودات لأنها باطلة لا تستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة حقا هو الله رب العالمين وحده. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لأعطينا، فهذه جملة كما ترى مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر يعني والله، ودل عليه اللام الموطئة للقسم في قوله لا لأعطينا، فكأنه قال تقديرا هنا والله لأعطينا الراية، فأتت هذه اللام تدل على هذا القسم المقدر، وهي أتت بنفسها، وكذلك النون نون التوكيد لأعطينا الراية غدا، الراية العلم، وسمي راية لأنه يرى، يعني سمي العلم راية لأنه يرى بالعين، وهو أي العلم وكذلك الراية ما يتخذه قائد الجيش للعلامة على مكانه. واللواء قيل إنه الراية، وقيل ما لوي أعلاه أو ما لوي كله، فيكون الفرق بينهما يعني بين العلم والراية أو من جهة واللواء من جهة أخرى، أن الراية مفلولة لا تطوى، واللواء يطوى إما أعلاه أو كله، والمقصود منهما من العلم ومن اللواء ومن الراية الدلالة، ولهذا يسمى علما لأنه يعلم عن مكانه، فيكون قائد الجيش له علمه في المعركة ورايته المرفوعة من أجل أن يفيء إليه الناس، وكذلك الرايات في المجنبات في الميمنة وفي الميسرة وفي مقدمة الجيش وفي آخره. بل إنهم عندما كانت تأتي ثورة المشركين والكفار في أثناء المعركة فينكسر المسلمون بعض الانكسار، ينزلون الناس منازلهم على حسب قبائلهم من أجل أن تعمل العصبية عملها، وحتى لا يقال بعد إنهم إنما أتوا من قبل كذا وكذا أو من قبل المهاجرين أو من قبل الأنصار، فيفيئون إلى أمثال تلك الأمور حمية لله تبارك وتعالى، ويرفعون أعلامهم للدلالة على أماكنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا، يراد بالغد ما بعد اليوم، غدا يعني ما بعد اليوم، فاليوم الذي يأتي بعد هذا اليوم هو الغد، واليوم الذي قبل هذا اليوم هو الأمس، والأصل أنه يراد بالغد ما يلي يومك، ويراد بالأمس الذي يليه يومك. الأمس هو ما يليه يومك، وأما الغد فهو ما يلي يومك، وقد يراد بالغد ما وراء ذلك. ولكن أحيانا يخرج لفظ الغد في الاستعمال عن أن يكون اليوم الذي يلي يومك، يعني أن يكون الغد هو اليوم الذي يأتي بعد هذا اليوم، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ليس هو اليوم الذي يلي هذا اليوم، وإنما المعني هو يوم القيامة. فإذا كلمة الغد تأتي للدلالة على اليوم الذي يلي هذا اليوم، وكذلك على يوم القيامة، وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك، يعني عن اليوم الذي يليه يومه. فتقول مثلا إن أمس الغابر والأمس الدابر لا تعني اليوم الذي سبق يومك هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أيام من محاصرة أهل خيبر، فلم ينزلوا من حصونهم ولم تفتح حصونهم ولم يأتي الفتح، لأعطين الراية غدا، وهو اليوم الذي ما بعد اليوم، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأثبت المحبة لله تبارك وتعالى من الجانبين، فالله جلت قدرته يحب ويحب، الله رب العالمين يحب ويحب. أنكر هذا أهل التعطيل كما هو معروف، وقالوا المراد بمحبة الله للعبد إثابته، المراد إثابة العبد أو إرادة الإثابة، يعني توصيل الثواب إليه، وليست المحبة ها هنا بصفة لله تبارك وتعالى، كذا يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقولون إن المراد بمحبة العبد لله تبارك وتعالى محبة ثوابه، وهذا تحريف للكلمة عن ظاهره، ومخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. محبة الله تبارك وتعالى ثابتة له حقيقة، وهي من صفاته الفعلية، وكل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو صفة فعل، كل شيء له سبب فهو صفة فعل. وأما الصفات التي لا سبب لها كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر فهذه صفات ذات، وأما صفات الفعل فما له سبب، يعني التي تتعلق بالمشيئة، كل ما تعلق بالمشيئة فهو صفة فعل لله جلت قدرته. وصفة الفعل معناها أن الله تبارك وتعالى يتصف بها، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، كصفة النزول، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى أن ينزل إلى سماء الدنيا نزل، وإذا لم يشأ لم ينزل. وكالضحك والعجب والمحبة والغضب والرضا وغير ذلك، فهذه صفات أفعال متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فالضابط أن كل صفة لها سبب فهي صفة فعل، وكل صفة لا سبب لها فهي صفة ذات، فهي صفة من صفات الذات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتح الله على يديه، يعني يفتح الله خيبر على يديه، وفي ذلك بشارة بالنصر، يفتح الله خيبر على يديه. لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون، واختلط كلامهم بعضه ببعض، وجملة يدوكون خبر بات، فبات الناس يدوكون يعني يخوضون في هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليلتهم، ظرف زمان ها هنا منصوب على الظرفية، ليلتهم يعني طول ليلتهم تلك كانوا يخوضون في أي شيء أيهم يعطاها، يعني هم يتكلمون ويخوضون يا ترى من سيعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية غدا، لأي شيء؟ هل من أجل البشارة بالفتح؟ لا، لم يلتفتوا إلى البشارة بالفتح مطلقا، وإنما كان التفاتهم الصحيح هو لهذه الجملة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبوا إليه في الغداة مبكرين، كلهم يرجو أن ينال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاه. والصحابة رضوان الله عليهم من أسلم الناس صدورا ومن أنقاهم قلوبا، وكانوا لا يتنافسون إلا في أمور الآخرة، وأما أمور الدنيا وما دار في فلكها فكان هذا تحت أقدامهم رضوان الله عليهم. ولكن ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه، حتى إن عمر رضوان الله عليه قال: والله ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، يعني ما تمنى أن يكون مدفوعا إليه بالراية قائدا على الجيش إلا في تلك الليلة، يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله. ولكنهم لما ذهبوا وكلهم يرجو أن يعطاها ويؤمل الخير في إعطاء النبي إياه إياها، ومع ذلك لما راحوا بهذا الرجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه. وكان رضوان الله عليه قد تخلف عن خيبر بادئ الأمر، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان رميدا به رمد في عينيه يشكو عينيه لا يكاد يبصر أمامه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين علي؟ والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يشتكي عينيه، يعني يتألم منهما، ولكنه يشتكي إلى الله لأن عينيه مريضة. فليس يشتكي عينيه هنا بمعنى أنه يشتكي إلى أحد من الخلق، وإنما يشتكي عينيه إن كانت على ظاهرها إلى الله، أو يشتكي عينيه بمعنى لغوي عند العرب، وهو أن الرجل إذا اشتكى بطنه يعني أنه يجد ألما في بطنه أو وجعا في بطنه أو خللا في بطنه، من غير أن تكون الشكوى في ظاهر الأمر آتية: هو يشتكي عينيه يا رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، فأرسلوا إليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول عبد الله بن عباس: فأتي به، على البناء لما لم يسمى فاعله، يعني فلم يرسلوا إليه فأتى وحده، ولكن كأن عليا قد وضع على عينيه عصابة وجعل على عينيه شيئا يسترهما من الضوء مما يجد من ألم عينيه ووجعهما، فأتي به يساق، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنه عمم على عينيه، لأن قوله أتي به يعني يقاد، فبصق في عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني تفل في عينيه صلى الله عليه وسلم. عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن علي رضوان الله عليه قال: فما رمت، يعني ما أصاب الرمض عيني، ولا صدعت ولا صداع رأسي منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراية. فوثق في عينيه ودعا له فبرأ فكأن لم يكن به وجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لم يكن بهما وجع، ليس بهما من حمرة ولا بهما من ألم ولا بهما من دمع ولا بهما من إفرازات، ولكن عادتها كأصح ما يكون. ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد عين أبي قتادة في محجرها عندما خرجت وجاء بها يحملها يسندها بيده رضوان الله عليه، كان في المعركة فأصابه سام في عينه فخرجت عينه، فجاء يسندها بأصابعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محجرها في موضعها، ثم بصق في عينيه. فيقول أبو قتادة، يقول: والله ما أدري أي عيني تلك التي كانت بها تلك العملية التي أجراها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ردها النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عيني، قال: فكانت أصح عيني بعد رضوان الله عليه، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. فبرأ، وهذا من آيات الله الدالة على قدرته وصدق نبيه، وهذا أيضا من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى لو قمت أنت في المقام الأول تقول: أنا أحب الله ورسوله، ولكن من يشهد لك أن الله يحبك وأن النبي يحبك؟ وليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الأصل في المسألة أن تحب، ولكن الأصل في المسألة أن تحب. حتى بين البشر يمكن أن تكون محبا غير محبوب، وهي خيبة العمر وخسارة الأبد، ولكن الأصل أن تكون محبا محبوبا معه، الأصل أن تكون محبا محبوبا معه. فشاهد بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينطق بأمور الغيب بأمر ربه لعلي رضوان الله عليه. لما عادت عيناه كأصح ما يكون، أعطاه الراية وقال له أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني على لينك وهينتك وامشي على مهلك هوينا هوينا، لأن المكان خطر ولأن المقام يمكن أن يتأتى فيه الغدر، واليهود أهل غدر خبثاء ربما أعدوا لك كمينا، فانفذ يعني تقدم إلى الأمام على رسلك حتى تنزل بساحتهم. في رواية قال ولا تلتفت خلفك، لأنه ما دام قد عقدت العزم فلا تلتفت لا يمينا ولا شمالا ولا إلى الخلف من باب أولى، وإنما كن إلى الأمام إلى الأمام، انفذ على رسلك. حتى إنه بعد أن مضى قليلا وقف وثبت رجليه في الأرض يحمل الراية اللواء لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله إلى ما أدعو القوم. الرواية التي معنا في الصحيحين يقول انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني حولها وما يقرب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صبحهم وكانوا قد خرجوا من حصونهم ومعهم مواشيهم ومعهم ذراريهم وأبناؤهم ونساؤهم، فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم قيل لهم محمد والخميس، محمد والخميس، والخميس هو الجيش، يسمى خميسا لأنه مخمس، لأن له قلبا ومقدمة ومؤخرة وله ميمنة وميسرة، محمد والخميس. ثم دخلوا وتركوا بعض النساء وتركوا أموالهم ومواشيهم وأغلقوا أبواب الحصون عليهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا إذا كنا على الوصف الذي عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم، أما إذا كنا على وصف القومية فإننا لو نزلنا في أحضانهم فمن الممكن أن يقوموا ونكون أسفل منه. ثم ادعهم أي أهل خيبر إلى الإسلام، أي الاستسلام لله رب العالمين، وأخبرهم بما يجب عليهم، بما يجب عليهم. لا يكفي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يعلنوا الإسلام فقط، بل عليك أن تخبرهم بما يجب عليهم في إسلامهم حتى يقتنعوا به ويلتزموا، لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ رضوان الله عليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وعليه، يعني لسنا جباه وإنما نحن هداة، فنحن هداة لا جباه، نأخذ المال من الغني بأمر الله وبقدر حدده لنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ونعطيه للفقير، فما نحن إلا أداة توصيل. يقول تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم إلى آخر ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوالله، وحلف على الفتوى صلى الله عليه وسلم، حلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم وهو مصدق صادق صلى الله عليه وسلم، ولكن من أجل أن يبعث الهمم للنظر فيما سيتأتى الحلف عليه بعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللام في قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله واقعة في جواب القسم، فوالله أين جواب القسم؟ لأن يهدي، فوقعت اللام في جواب القسم، وأن بفتح الهمزة مصدرية، يعني فوالله لهداية الله بك رجلا واحدا، كما قال الله تبارك وتعالى وأن تصوموا، يعني وصومكم خير لكم، خير لك من حمر النعم، بتسكين الميم جمع أحمر، حمر جمع أحمر، وأما بالضم فجمع حمار، يعني إذا قلت حمر الحمر جمع حمار، وأما حمر فجمع أحمر، وحمر النعم حمر النعم، بعض الناس يصحفها حمر حمر، وساعات يصحفونها تصحيفا من بعض تصحيف فيقولون حمر النعم، فالحمر هي الحمير والنعم جمع نعمة، يعني النعم الحمير أم حمير النعم، وهذا تصحيف كما ترى، ولكن الصواب هو والأولى والمراد قول النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم. والنعم الإبل الحمراء، يعني حمر النعم هي الإبل الحمراء، وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب، وهي أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم. لأن يهدي الله بك، ولم يقل لأن تهدي، لم يقل لأن تهدي أنت، لأنك لا تهدي أحد، ولكن لأن يهدي الله بك. لا، لأن هنا المقصود بالهداية هداية التوفيق والدلالة، هداية التوفيق والدلالة، لأن هداية التوفيق لا تكون إلا من بعد الدلالة. فإذا وجدت هداية التوفيق وجدت هداية الدلالة لا محالة، وأما هداية الدلالة فيمكن أن توجد وحدها من غير هداية التوفيق. يمكن أن ترشد إنسان إلى الطريق المستقيم ولكن لا يسلكه، فتكون قد أتيت بهداية الدلالة ولكن تخلفت هداية التوفيق. ولكن إذا وفق للطريق فلا بد أن يكون قد استدل عليه بدءا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يهدي الله بك، وهي دلالة وإشارة إلى التجرد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن الفعال في الحقيقة هو الله جلت قدرته. الهداية من الكفر إلى الإسلام، أو يعم كل هداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني تهديه في مسألة من المسائل، في مسلك من المسالك المتعلقة بالشريعة، في حكم من الأحكام الشرعية، أم هي الهداية على أصلها من الكفر إلى الإسلام؟ الصواب أن قرينة الحال تقتضي التخصيص هنا، يعني القرينة الحالية فيما قاله خير البرية لعلي رضوان الله عليه تقضي بأن المراد إنما هو الهداية من الكفر إلى الإسلام، وليس الهداية في الجزئيات الفرعية في داخل دين الإسلام. أن يكون الرجل على دين الإسلام ثم يخطئ في بعض المسائل المتعلقة بالصلاة أو الزكاة، فأنت تهديه بهداية الله تبارك وتعالى ودلالة الإسلام على الصواب في الأمر، لا تكون حينئذ داخلا في نص هذا الحديث، وإنما دلالة الحال التي كان فيها سياق الكلام تدل على التخصيص بأن هذه إنما هي هداية من الكفر إلى الإسلام، ومن اهتدى على يديه رجل في مسألة فرعية من مسائل الدين لا يحصل له هذا الثواب بقرينة المقام، وإنما له ثواب آخر. ولكن علي كان موجها إلى قوم من الكفار يدعوهم إلى الإسلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فاللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين، وثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، نعوذ بك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم، وحقق في قلوبنا التوحيد يا كريم، واجعلنا من الداعين إلى شهادة أن لا إله إلا الله على بصيرة كما كان على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.